نعم. أي تجاوز موج عادة بأن امتثل الخارج على شيء من الصفعة أو امتد إلى حسبة. على امتد يعني تجاوز إلى شيء من الصفحة فتحة بالصفحة، أو تجاوز بحيث يعني أصاب الحسبة أو رأس الذكر. نعم. أو امتد إلى الحسبة امتدادا غير معتاد إلا الماء. لا يجزئ إلا الماء، يعني لا تجزئ التجارة فيما تجاوز موضع الحاجة. نعم. لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمتكلف. في المعتاد رخصة لأجل المشقة، وهذا تجاوز محل الرخصة. نعم. إلا الاستجمار المعتاد رخصة للمتكلف في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره، بخلاف غيره كما لو تعدت النجاسة إلى يد أو إلى ثوب، أن نقول نأتي بحجارة ونمسح، لا، لا بد من الماء. لو تعدى الفوز أو تعدى غيره إلى اليد فلا يكفي فيه إلا الغسل. لو تعدى إلى سطحة لا يكفي فيه إلا الغسل. نعم. كما لو امتد الإناء بيده أو رجله فيتعين الماء لما تعدى بما زاد عن موضع العادة لابد من الماء، وأما موضع العادة فيأتي فيه الحجارة وذلك للرخصة. نعم. ويجزئ الحجر في الذي في محل العادة، ويجزئ الحجر فيما كان في محل العادة، ولا يجزئ الحجر فيما زاد عن محل العادة. أظن العبارة واضحة الحمد لله. وقال في الفروض وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار، يعني لا يمنع القيام الاستجمار، يعني لا الذي كان بالا ثم قام إلى مكان آخر فإنه يستجمر، فقيامه لا يمنع الاستجمار. إذا استجمر في مكانه بحيث أمن ألا يلوثه شيء فنعم، وإذا قام من مكانه واستجمر في مكان آخر فهذا لا يمنع وذلك جائز. نعم. خلافا للشافعي ما لم يتعدى الخارج، ما لم يتعدى، فإذا زاد عن المحل المعتاد فالحجارة لا تكفي بل لا بد من الماء. نعم. كما لا يجزئ في الخارج من قبله خلسة مسكن إلا الماء. من هو الخلسة؟ الخلسة هو من ذهن آلة ذكر وآلة، والخلسة أحيانا يكون مسكن كذا، وأحيانا يكون غير مسكن. فغير المسكن من تبين هل هو رجل أو امرأة، فإذا نبتت لحيته عرفنا أنه رجل، وإذا حفر الحي عرفنا أنه امرأة. وأيضا هناك علامات أخرى ليس هذا مجال ذكرها، هذا نقول له إذا تبين خلسة لكن غير مشكل، وإذا كان مشكل يعني من بلغ من العمر ما بلغ، الحي لم يحصل واللحية لم تحصل ولم يحصل ما يبين هل هو ذكر أو لا، بمعنى عندنا الآن قبلين، آلة ذكر وآلة أنثى، آلة ذكر وهو الذكر وآلة أنثى وهو الفرد، كل الموجودات، لكن ما ندري هل هو ذكر أو أنثى. يقول لا تجزئ الحجارة. لماذا؟ لأننا ما ندري وين الأصل منه، واحد أصلي واحد جاي، ما ندري الأصل هذا وإلا لا، لكن الأنثى غير المشكل، عرفنا أنه إما ذكر فهو إلى جانب الذكور، أو أنثى فهو إلى جانب الإناث، وعرفنا الأصل من غيره، لكن المشكل لا ندري ما هو الأصلي، لذلك لا تجزئ الحجارة بل لا بد من الباء. وكما لا يجزئ في الخارج من قبله خمسة مشكل إلا الماء. نعم. وكذا الخارج من أهلهما. وكذا الخارج من أحدهما من هذا أو ذا. نعم. لأن الأصلي منهما غير معلوم. عندنا مثلا آلتي هذا الذكر وآلتي ما ندري هذا الأصلي ولا هذا، لا يعرف أيهما، لكن لو حصل الحيض لعرفنا أن الفرد هو الأصلي، لو حصل نبتة اللحية لعلمنا أن الذكر هو الأصلي. فبهذه الحالة يعني الخنثى المشكل لم نعرف الأصل من هذين القبلين، أي واحد أكيد أصلي واحد أكيد زايد، لكن ما ندري وين الأصلي وين الزايد. نعم. والاستجمار لا يجزء إلا في أصلي. والاستجمار لا يجزء إلا في أصلي، وسيأتينا إن شاء الله بأن لو وضعنا فتحة يخرج منها الغائب، نقول لا يصلح فيها الاستجمار. لو وضعنا فتحة أو أنبوب يخرج منه البول، قلنا لا يصلح إلا الماء، فلا بد من الأصلي. والخنثى ما نعرف هل القبل أصلي ما كان مضاحيا للمرأة أصلي أو ما كان مضاحيا للرجل أصلي. نعم. فإن كان واضحا أجزى الاستجمار في الأصلي دون الزائد. كان واضح يعني واضح أنه رجل أجزى أن نستخدم الحجارة للأصلي، واضح أنه أنثى أجزى أن نستخدم الحجارة لما كان من فرج أنثى، لأننا عرفنا لأنه واضح. أما إذا لم يتضح فأحدهما أصلي والثاني زائد ولا نعرف الأصلية من الزائد. نعم. دون الزائد ويجزئ في دبره يعني الخنثى يجزئ في دبره الحجارة. هذه مسائل ومر بنا مثلا قد يتعرض المؤلف رحمه الله لمسائل دقيقة، وهو يقول في المقدمة وفي الزاد أيضا: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله وكفت بذلهما فقد قصرت، والأسباب المسبقة عن ليل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حذفت المسائل النادرة الوقوع وزدت مسائل قصرت. فالآن عندنا خنثى، الخنثى له قبلين، قبل ذكر وقبل أنثى. يقول هذا القبل الاثنين ما يصلح نستعمل فيها الحجارة. طيب وش السبب؟ لأننا ما ندري وين الأصلي وين الزائد. طيب انتهينا منها. طيب الدبر بالنسبة للخنثى، قال الدبر واضح، فيجوز أن نستعمل فيه الحجارة له أصلي ولا إشكال ولا غموض فيه. واضح؟ نعم. ويجزئ في دبره. نعم. وكمخرج غير فرج تنجس بخارج منه أو بغيره. الآن يكون مخرج غير الفرج، يساب فتحه فتحة لأسفل البطن لأجل أن يخرج منها الغائط، وفتحه فتحة بمكان آخر لأجل أن يخرج منها البول. هل يكفي فيه حجارة خلية؟ لماذا؟ لأنه غير أصلي. نعم. تنجس بخارج منه أو بغيره. هذا المخرج الجديد تنجس بشيء خرج منه، أو تنجس بشيء خرج من غيره، فلا يجزئ فيه الحجارة، وإنما لا بد من الماء لأنه غير أصلي. يكسب ما يجزئ لأنه غير أصلي. فلا يجزئ فيه غير الماء ولا من سد المخرج المعتاد. نعم. لأنه نادر، يعني المخرج المعتاد مكان خروج البول مكان خروج الغائب الكبير، ولو ذهبنا إلى المستشفيات لا وجدنا الشيء الكبير. ونحن علينا أن نشكر الله عز وجل على ما حدانا من نعمة وعلى ما هيئ لنا من أمر، وإلا كثير في المستشفيات المخرج الأصلي ينفصل ويوضع مخرج جديد أو كيس يكون مع الإنسان باستمرار وهكذا. نعم. كما ولا يجر فيه غير الماء ولم يسد المخرج المعتاد لأنه نادر فلا تثبت له أحكام الفرج. يعني إن سد المكان المعتاد بخروج البول أو خروج البول وعمل له مكان جديد يخرج منه، يقول لا تكفي فيه الحجارة. لماذا؟ لأن ليس له أحكام الأصلي. معنى العبارة هذه ليس له أحكام الأصلي لأنه لو وضع يده على الأصلي انتقض وضوءه، بينما لو وضع يده على البطن على مكان خارج هذا الجديد ما انتقض وضوءه. فإن المكان الأصلي له أحكام تختلف، فالمكان الأصلي يكفي بإزالة الأذى منه الحجارة، وأما المكان الجديد فلا تكفي الحجارة بل لا بد من الباب لأنه يختلف. من علامات الاختلاف أن الإنسان لو وضع يده على الفرق على الفضل على أي من السبيلين انتقض الوضوء، تمس نواقض الوضوء ومس الفرج باليد. نواقض الوضوء ثمانية، منها الخارج من السبيلين والخارج الباحث النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد. بعدين يقول فضلا كان أو دبرا، يعني الفضل أو الدبر. ثم بعد ذلك ذكر لحم الجذور وتفصيل الميت له. المهم انه لو وضع يده على مكان الخارج الاصلي نقول انتقض الوضوء، لو وضع يده على مكان الخارج البديل غير الاصلي لا ينتقض الوضوء لانه جزء من البدن، كما لو وضع يده على فخذه او على ركبته او على كتفه او على ظهره لا فرق في ذلك ابدا. ولم يسد المخرج المعتاد لانه نادر فلا تثبت له احكام الفرد، ولمسه لا ينقض الوضوء ولا يتعلق بالعلاج فيه حكم الوضع. مش معنى العبارة هذه يا محمد ولا يتعلق بالعلاج فيه حكم الوضع اشبه ساهر الفتن. إذا كان يعني إيلاد وبدون شبهة والإنسان مثلا يعني حصل هذا منه، فمعنى أنه يترتب عليه الحد إذا ثبت وبدون شبهة وحصل إيلاد. بينما لو أولج في أي مكان يخرج منه فتحت فيها بالفتحة فلا يترتب عليها حكم الإيلاد بل هي زائدة. فكذلك هذا الزائد الذي عمل ليخرج منه البول أو الغائط ليس له حكم الفرج أو المخرج الأصلي، فلذلك لا تكفي فيه الحجارة بل لا بد من الماء. ولا يتعلق بالإيلاد فيه حكم الوقت أشبه سائر البدن. يعني أشبه لو أنه تمس الكتف أو البطن أو الظهر أو الجلد، بينما الفرج الأصلي أو القبل الأصلي له أحكام ترتب عليه. إذا كان من ذكر قلنا زنا لواط، وإذا كان من أنثى قلنا زنا، بينما إذا كان هذا المخرج غير الأصلي لا يترتب عليه الأحكام. وكذلك فلذلك قلنا لا تكفي فيه الحجارة وإنما لا بد من الماء. وكتنجس مخرج بغير خارج منه أو به وجب. يقول وكذلك لو تنجس المخرج بغير خارج منه، تنجس مكان الخروج بشيء جديد غير خارج منه أو بخارج منه وجف

يتوضا كذا حسب لك في قصر او كذا. فهذا يقول سئل الامام احمد قال هذا ليس بنادر لم يره. نعم. ولم ير احمد قسوى الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وانه لو قال فصلى ثم اخرجه وبه بلل فلا باس ما لم يظهر خارجه، ما لم يظهر خارجه. نعم. وكره الصلاه فيما اصاب الاستنجاء. نعم. حتى يغسله. ونقل صالح او يمسح. ونقل عبد الله لا يلتفت اليه ولا يصح استجمار الا بطاهر. الاحجار التي يستجمر بها لا بد ان تكون منقيه، لا بد ان تكون طاهره، لا بد ان تكون نظيفه. اما اذا كان فيها نجاسه فهو يريد ازاله النجاسه وبفعله اصابه ما اصابه منها. نعم. ولا يصح الاستجمار الا بطاهر، فلا يصح بنجس، لان ابن مسعود رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بهجرين وروح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان خامس خلفة أو سادس ستة بالإسلام، وجاء يقول جئت مع عمومتي إلى مكة، وكانوا يريدون يشترون أغراض ويشترون بضائع ويشترون، فيقول سألنا عن العطر الجيد في مكة، وقال العطر الجيد موجود عند العباس بن عبد المطلب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواعد من يوم عند الكعبة على أساس يشترون من عطر يتبايعون المسلمين من هذا الطريق. فيقول ما شعرت إلا والمصطفى عليه الصلاة والسلام يدخل ومعه غلام على يمينه ومعه امرأة مبتسمة على قلب. فقلت له يا أبا الفضل يعني عباس من هذا؟ قال هذا ابن أخي، والذي بجواره أيضا ابن أخي علي.